فيكون ذلك سببا في أن يطمع من في قلبه مرض، من فيه ميل إلى الفجور أو ميل إلى الفواحش أو ميل إلى الفسق، أن يطمع في تلك المرأة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن هذا خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لنساء المسلمين كافة. الأمر الثاني، وقلن قولا معروفا، يعني إذا تكلمتن مع الرجال فتكلمن بالمعروف الذي هو من ضروريات الحياة أو حاجياتها، مما ليس فيه خروج عن جادة الصواب. ثم قال سبحانه: وقرن في بيوتكن. هذا الأمر الثالث. النهي الأول: لا تخضعن بالقول. ثم بعده أمر: قلن قولا معروفا. ثم بعده أمر: وقرن في بيوتكن، يعني إلزمن بيوتكن. وذكرنا في آخر الدرس الماضي أن قرار المرأة في البيت هذا ليس نقصا لها، وإنما هذا كمال في المجتمع، لأن وظيفة المرأة إنما هي في القلب، والقلب هو الذي يسير سائر الأعضاء، فإن كان هذا القلب صالحا صلحت الأعضاء كلها. إذا كان في الأم التي هي في البيت، وكانت الزوجة التي هي في البيت، كانت مرشدة ومقومة لزوجها وأولادها، خرجوا إلى المجتمع صالحين. وإن كانت هي خارج البيت، فمن ذا الذي يقوم بأمر هؤلاء في تربيتهم والقيام عليهم؟ إذن هذا الأمر ليس فقط متعلقا بالمرأة، وإنما فيه حق الغير، فيه حق الزوج وفيه حق الأولاد. ثم جاء بعده نهي، قال سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هنا نهي عن التبرج، والتبرج هو إظهار الزينة، إظهار المفاتن. وزينة المرأة قد تكون من أصل خلقتها وهو في جسدها، وقد تكون زينة المرأة مما تتزين به من الأصباغ والألوان والحلي والعطور ونحو ذلك، فهذا كله نهيت المرأة عن إظهاره. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن التكشف، ونهى الله عز وجل النساء عن إظهار زينتهن، كما في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. تبرج الجاهلية الأولى، قال المصنف رحمه الله: أي مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن من الانكشاف والتعرض للنظر، وجعلها أولى بالنظر إلى حال الإسلام، يعني الإسلام ثانيا كانت الجاهلية قبله أولى. وقيل الجاهلية الأولى ما بين آدم ونوح، وقيل ما بين موسى وعيسى. وأيا كانت هي الجاهلية الأولى، فالله تعالى ذكر أن من أعمال أهل الجاهلية الأولى تبرج نسائهم. اليوم يقولون عن تبرج النساء إنه تقدم وإنه حضارة. الله تعالى يقول في القرآن إنه رجعية، أو بلسان الترك ارتجاع. إذن هنا الشيء الذي يصفون به تبرج المرأة أنه تقدم إلى الأمام، الله تعالى ذكر في كتابه أنه رجوع إلى الخلف. وأن هذا الأمر كان عند الجاهليين قبل الإسلام، سواء كانوا جاهلية العرب أو كانوا جاهلية الروم أو كانوا جاهلية الفرس أو جاهلية اليونان أو جاهلية الصين أو السند أو الهند أو أي جاهلية كانت، كان هناك تكشف وكان تعري. لذلك إذا نظرنا في الأصنام وفي الأوثان وفي اللوحات الفنية التي تركها اليونان والرومان ماذا نجد؟ نجد التبرج، نجد التعري، نجد نساء بلا ثياب، فهكذا كان شأنهم. فجاء الإسلام وأبطل تلك المظاهر الجاهلية، تلك المظاهر المسيئة للمجتمع، المسيئة للمرأة، المسيئة للرجل، المسيئة للمجتمع كله. فالتبرج ليس فقط ضررا للمرأة، بعض الدعاة اليوم حتى يقنعوا النساء بعدم التبرج يقولون لهن هذا صيانة لك، هذا حفاظ عليك، هذا حماية لك. نعم هذا صحيح، لكن هذا نصف الكلام، ليس هو الكلام كله. تتمة الكلام من حق المجتمع أن لا يتأذى به. لما يكون الشاب الممتلئ شهوة والممتلئ قوة يرى هذا التبرج في الطرقات، هذا أذى بالنسبة له. لماذا أذى؟ لأن الشاب لما يمتلئ شهوة ويرى المرأة عارية أمامه فتتحرك شهوته، ماذا يفعل؟ في حكم الشرع الزواج، وفي حكم الشيطان الزنا. طيب أين له للزواج هذا الولد الذي عمره 16 سنة والقانون يمنعه أن يتزوج؟ 16 سنة، 15 سنة، 20 سنة، من أين له أن يتزوج؟ طيب ماذا يفعل هذا الإنسان وهو يرى الشهوات من حوله ويرى النساء عاريات أمامه؟ فهذا كحال ما يقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ألقاه في اليم يعني في البحر مكتوفا مربط مربوط لا يستطيع الحركة، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، إياك أن تبتل. فهذا حال الشاب الذي في أول شبابه، في عنفوان قوته، في امتلاء شهوته، يقال له لا تعتدي على النساء، ويقال للنساء اخرجن كما تردن. فهذا الله تعالى قد حرمه، والله تعالى يغضب على فاعليه، والله تعالى يغضب على المجتمعات التي تقر هذا. هذا من الفساد العريض. فالله أمر المرأة أن تستر ما أوجب عليها ستره، وأمر الرجل بعد ذلك أن يغض بصره. هكذا يكون المجتمع سليما صالحا معافى، ليس فيه شيء من الفواحش إلا ما نذر. لا نقول إن الفواحش ستعدم 100%، لكن فرق بين مجتمع تكون نسبة الفاحشة فيه 1 بالمليون، وبين مجتمع تكون نسبة الفاحشة فيه 50%. ما في فرق؟ في المجتمعات الحديثة نسبة الفواحش كبيرة جدا، حتى في الأوساط وفي البيئات غير المتدينة غير المسلمة يتعجبون، كيف إنسان يبلغ 30 من عمره وهو لم يرتكب فاحشة؟ كيف بنت تبلغ 20 من عمرها وهي بكر؟ يستغربون. لماذا يستغربون؟ لأنهم يعيشون في وسط الفواحش، فصارت الفاحشة عندهم أمرا غير مستغرب. كيف الإنسان المسلم العبد لله تعالى المطيع لله عز وجل المؤمن بكتاب الله المؤمن برسول الله، كيف يشمئز يقرب من الفاحشة؟ هؤلاء والعياذ بالله تعالى يشمئزون من الطهارة. ماذا قال قوم لوط؟ قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إذن الطهارة عند هؤلاء شيء مزعج، شيء يشمئز منهم. هذا حال دعاة الفاحشة في عصرنا، يشمئزون من التقوى، يشمئزون من الطهارة، يشمئزون من العفاف، يشمئزون من التستر، ويريدون من الناس أن يكونوا كالبهائم في الطرقات. المرأة المسلمة لا حرية لها في حجابها عندهم، لا حرية لها في ستر وجهها، لا حرية لها في ستر بدنها. والمرأة الفاسقة هي حرة، تخرج كيفما تشاء، تؤذي من تشاء، تؤذي المجتمع كله، هذا عندهم حرية. إذن هم كذابون، كذابون في الحرية، كذابون في دعواهم تحرير الإنسان. مثيل من يصدق أمثال هؤلاء يوجد مع الأسف من بسطاء الناس ومن ضعاف عقولهم من يصدق أمثال هذه الدعوات الكاذبة. إذن التبرج هو رجعية إلى الخلف وليس هو التقدم إلى الأمام، لقوله سبحانه: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن التبرج أمر ثقافي ليس مجرد اختيار شخصي، أمر ثقافي يعم المجتمع، يعم الناس، يفكر الناس فيه، يقلد النساء فيه بعضهن، يقلد المرأة المرأة. فلذلك لما يغيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا يحصل؟ يكثر هؤلاء المتبرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي، عفوا استغفر الله، يقول صنفان من أهل النار لم أرهما. أصناف أهل النار كثيرة، من أصناف أهل النار المشركون، من أصناف أهل النار قتلة النفس، من أصناف أهل النار الزنا، من أصناف أهل النار السراق، من أصناف أهل النار عاق الوالدين، من أصناف أهل النار من يؤذي جيرانه، أصناف كثيرة جدا. كل هذه الأصناف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابها في الحياة، يعني في المجتمع الذي كان يعيش فيه صلى الله عليه وسلم رأى من هؤلاء الأصناف. لكن هناك صنفان لم يرهما صلى الله عليه وسلم، لا يوجدان في المجتمع الذي يعيش فيه، صنفان من أهل النار لم أرهما. من هما؟ نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يجدن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. من معهن؟ ورجال، نساء ورجال. ما هؤلاء الرجال؟ ورجال بأيديهم مثل أذناب البقر يضربون بها الناس، ماذا يعني؟ يعني أن ظهور الكافيات العاريات بسبب وجود هؤلاء الظلمة الذين يدعون إلى العري ويحاربون الناس عليه ويضربون الناس لأجله، يضربون الناس حتى يخرجوا عراة في الشوارع، يضربون من يأمر بالمعروف، يضربون من ينهى عن المنكر. صفة من هذه؟ هذه صفة الظلمة، صفة الطغاة، صفة الذين أفسدوا بلاد المسلمين في هذا القرن في كل البلاد من أقصاها إلى أقصاها، كلهم لجأ إلى أذناب البقر ليفرض الفساد في المجتمع. وإلا فالفساد في المجتمع لا يستطيع أن يتمكن مع وجود الدعوة إلى الله، مع وجود الأمر بالمعروف، مع وجود النهي عن المنكر، مع وجود القرآن، مع وجود الأذان، مع وجود المساجد، لا يستطيع الفساد أن يتمكن في المجتمع. فلا بد إذن من أذناب البقر. أذناب البقر كرباج، يعني كرباج يضرب الناس، يعني اللجوء إلى السلطة، إلى القوة، إلى القمع. فإذا وجدت هذه الأنظمة الظالمة ظهر الكافيات العاريات. شراح الحديث رضي الله تعالى عنهم تحيروا في وصف الكافيات العاريات، قالوا يسترن بعض جسمهن ويكشفن بعضه، أو يسترن جسمهن كافيات لكنهن عاريات من الأخلاق، يعني العري معنوي. لكن نحن في عصرنا نفهم جيدا ما معنى الكافيات العاريات. تستر بدنها باللباس الضيق جدا كأنها عارية وهي كافية، تقول لك أنا كافية لست كاشفة، لباس ضيق يكشف العورة المغلظة أحيانا والعياذ بالله تعالى، فكافية وهي في الوقت نفسه عارية. مائلة مميلة تمشي في الشارع كأنها تدعو الناس إلى الفجور بها، وتميل تلوي أعناق الرجال إليها، رؤوسهن كأسنمة البخت. البخت الجمل، الجمل في ظهره يوجد جبل. هؤلاء أيضا في رؤوسهن كالجبال، يضعن أشياء حتى يصير رأسهن كبيرا. فهذا الوصف النبوي لهؤلاء الأقوام ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. لذلك هذا الصنف من أهل النار لم يره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الصنف الآخر الذين يضربون الناس بالكرباج ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، أيضا أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم. إذن لا انفكاك عن فساد في فساد المجتمع، لا انفكاك بين السلطة الحاكمة وبين الفساد، لا يكون الفساد إلا بسلطة تحميه، وإلا الفساد ضعيف. الفساد تذهب به الكلمة الصالحة، الفساد تذهب به الدعوة إلى الله، الفساد يذهب به الأمر بالمعروف، الفساد يذهب به النهي عن المنكر. فلا يقوى الفساد أن يعيش في بين ظهور المسلمين، يعيش في مجتمعات المسلمين إلا بشيء يحميه. نسأل الله تعالى أن يزيل الفساد ومن يحميه. إذن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فيتفرع على هذا التبرج كما أن الله حرم الخمر حرم ما يعين عليها. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرة ومعتصرة وحاملة والمحمولة إليه وبائعة ومشتريها وساقيها وشاربها، هؤلاء كلهم ملعونون في الخمر. كذلك تبرج النساء، من يساعد عليه كمن يساعد على شرب الخمر. فيه إساءة للمجتمع، الخمر تؤذي صاحبها ومن حوله. السكران كم إنسانا يقتل؟ نفرض إنسان سكران مشى في الشارع، كم إنسان يقتل؟ 20 25 30. طيب المرأة المتبرجة كم شابا تقتل؟ 300 400 بحسب المكان الذي هي فيه، تمشي من هنا إلى هنا، تركب في الحافلات العامة، تجلس أمام الشباب، هؤلاء كلهم شباب، كم عددهم؟ الله أعلم. كل واحد فسد من دينه بقدر ما نظر إليها، فسد من دينه بقدر ما تعلق بها، فسد من دينه بقدر ما كذا كذا. هذا الإفساد من يتحمل مسؤوليته؟ ليست فقط هذه المرأة، هذه المرأة ومن يحمي الفساد ومن يعين عليه. لذلك بيع العنب لمن يعصره خمرا ما حكمه؟ محرم. ينعقد البيع، ما ينعقد البيع هذا بحث آخر، لكن هذا البيع غير جائز، هذا بيع محرم. كذلك بيع النساء ما يفسدن به في المجتمع هذا بيع محرم. من أين يظهر؟ يظهر فرق بين امرأة تشتري شيئا لتعف زوجها، وبين امرأة تشتري شيئا لتفسد في الشارع، ما يظهر؟ لذلك مثل هذه المهن لا ينصح بها أهل التقوى، دعوا هذه المهن لمن يرضاها لنفسه، أما إنسان محترم لا يشتغل في هذه المهن، المهن المتدنية التي فيها إفساد للمجتمع وإفساد للأمة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا وللمسلمين أجمعين. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ثم قال سبحانه: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يأتي بعض الناس يقول: يا أخي هذا لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، قرن في بيوتكن، خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط. طيب تعال، الخضوع بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض هذا جائز؟ جائز لعامة المسلمات. إقامة الصلاة هذا خاص لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر لعامة المسلمات؟ إيتاء الزكاة هذا خاص لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا لعامة المسلمات؟ إطاعة الله ورسوله خاص لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا لعامة المسلمات؟ إذن كل هذه الأوامر هي لعامة المسلمات، فلماذا ذكرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهن القدوة، ولأنهن الأسوة، ولأنهن أول من يخاطب من النساء. إذن هذه الأحكام ليست مقصورة عليهن رضي الله تعالى عنهن، وإنما هذه أحكام لعامة المسلمات والمؤمنات. وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس أصله النجس، والمراد به هنا النقائص والعيوب، يعني الرجس المعنوي. أهل البيت ينبغي أن يكونوا مطهرين، لذلك ينبغي لأشراف الناس، لمن له نسب كريم، لمن له نسب شريف، أن يرعى هذا النسب وأن يحافظ عليه، وأن لا يكون اختياره غير ما أراده الله له. أراد الله لأهل البيت أن يكونوا مطهرين، فلا يليق بهم أن يكونوا مدنسين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت منادى أو منصوب على التخصيص، يعني أعني أهل البيت. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وأقاربه كالعباس وعلي رضي الله عنه، وكل من حرمت عليه الصدقة. يوجد اختلاف بين العلماء في تحديد أهل البيت، فبعض العلماء يرى أن أهل البيت هم بنو هاشم خاصة، وبعض العلماء يرى أن أهل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. لماذا؟ لأن بنو هاشم وبنو الهاشم ابن عبد مناف عمه، عفوا أخوه، أخو هاشم المطلب، وأخوهم الثالث عبد شمس. عبد شمس أبو أمية بنو أمية. فلما صار الحصار للمسلمين في الشعب، بنو أمية بنو عبد شمس وقفوا مع سائر قريش، وبنو المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب، فحوصروا كما حوصر بنو هاشم. لذلك جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم مزية، فكانوا من آل البيت. فهؤلاء آل البيت الذين يحرم عليهم الصدقة، يحرم عليهم الزكاة. وقيل المراد هنا في هذه الآية لا في من يحرم عليه الصدقة، المراد في هذه الآية خصيصا أزواجه خاصة، والبيت على هذا المسكن. وهذا ضعيف لأن الخطاب بالتذكير، ولو أراد ذلك لقال عن كنا، قال ليذهب عنكم الرجس، لم يقل ليذهب عن كنا الرجس. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في خمسة، في وفي علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. وهؤلاء رضي الله تعالى عنهم سيدنا علي والسيدة فاطمة والحسن والحسين، بهم بقيت الذرية الطاهرة، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية إلا من قبل فاطمة رضي الله تعالى عنها، من قبل ولديها الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصفهن به بعد دخولهن مع أهل البيت. إذن أهل البيت خطاب عام للأزواج الكريمات ولغيرهن، هنا جاء الخطاب خاصة. وهذا الذكر يحتمل أن يكون التلاوة أو التذكر بالقلب، وحقيقة الذكر هي التذكر القلبي. الذكر في حقيقته تذكر الحق جل جلاله. مما يعين على تذكر الحق ذكر اسمه، ذكر اسم الله جل جلاله، أو التسبيح أو التحميد أو التهليل أو الحوقلة أو الحسبلة أو سائر أنواع الذكر، المقصود منها العون على التذكر. حقيقة الذكر أن يكون المرء مستحضرا في كل لحظة أن الله تعالى معه. أنا جليس من ذكرني، فهذا معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. إذن لا تغفل، الذكر عدم الغفلة، الذكر عدم النسيان. فمن كان في كل وقته متذكرا أنه عبد مربوب لله سبحانه، وأن الله تعالى عالم به مطلع عليه، فهذا ذاكر، هذا الذكر الحقيقي. مما يعين عليه الذكر اللساني أو استجماع الذكر القلبي. الذكر القلبي مثل الذكر اللساني استجماع، لكن حقيقة أن يكون الله عز وجل مذكورا عندك في كل لحظة في كل وقت. فإما المراد هذا المعنى اذكرنا، أو المراد به استلاوة، تلاوة القرآن. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله هي القرآن، والحكمة هي السنة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات، الآية سببها أن بعض النساء قلنا ذكر الله الرجال ولم يذكرنا. في كل غالب القرآن المخاطب مذكر، والعلماء يقولون النساء شقائق الرجال، فكل خطاب في القرآن يعم الرجال والنساء، لكن بعض النساء أردنا أن يذكرنا خصيصا، فنزلت هذه الآية فيها ذكر النساء، مسلمات، مؤمنات، قانتات، صادقات، صابرات، خاشعات، صائمات، حافظات فروجهن، ذاكرات لله تعالى، خصصنا بهذا. نعم. الذكر هو، لكن هو غير المعنى الذي ذكرناه، هذا ذكر لساني المقصود منه التذكر. مثلا الأب يقول لولده إذا ذهبت إلى مكان كذا اشتري لي، لا تنسى. طيب هل الولد مثلا ماذا يوصي الولد الوالد ولده أن يشتري؟ لنفرض خبزا، هل الولد يقول خبز خبز خبز خبز خبز أم ماذا؟ مكتوب خبز أي في ذهن الولد، الولد المهتم الفاهم لا ينسى أنه ينبغي أن يأتي بالخبز. الولد الغير المهتم يذهب إلى ذلك المكان يقضي حاجة، يرجع أين الخبز؟ نسيت. لما نسيت؟ ما قلت لك؟ فهذا النسيان يعني عدم الذكر. الاحتفاظ بهذا الأمر هو الذكر. فربما ولد آخر يقول خبز خبز، يمشي طول الطريق يقول خبز، قبل مكان الخبز بقليل يثبت فينشغل بشيء فلا يشتري الخبز. إذن الذكر هنا ما حصل له التذكر، فمعنى التذكر شيء يعني في الداخل، هذا المقصود، ليس إبطالا للذكر اللساني لا، لكن بيان أن الذكر اللساني المطلوب شيء وراءه، هذا الذكر اللساني المطلوب به شيء وراءه، إلا ما كان من قبيل التعبد مثل الألفاظ التي ذكرها، تعبد، هذا تعبدا، هذا له تعبد كألفاظ القرآن، ألفاظ القرآن لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، قرآن متعبد بتلاوته، فهمته أو لم تفهمه. مثلا رجل لا يعرف اللغة العربية لكن يعرف أن يقرأ القرآن بحروفه، له أجر، وهو لم يفهم المعنى لكن له أجر التلاوة. كذلك من يذكر سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذه الألفاظ متعبد بتردادها، متعبد بكثرتها، له أجر عليها. لكن المقصود النتيجة من القرآن ما هو؟ ما المقصود من تلاوة القرآن؟ فهمه وما المقصود من فهمه؟ العمل به. الإنسان أجر على الخطوة الأولى، على مجرد تلاوته أجر. كذلك الأذكار المقصود منها حصول التذكر، لكن يؤجر المرء على الخطوة الأولى. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين إياه والذاكرات. طيب، إذن هذا الذكر يحتمل أن يكون التلاوة لما يسمع أو التذكر بالقلب. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الإسلام هو الانقياد، يعني هو العمل الظاهر، الأحكام الحلال والحرام. والإيمان هو التصديق، حقيقة الإيمان التصديق. ثم إنهما يطلقان بثلاثة أوجه. يعني ما العلاقة بين الإيمان والإسلام؟ هل الإيمان والإسلام شيء واحد أم شيئان مختلفان؟ يطلقان بثلاثة أوجه باختلاف المعنى، كقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن الإيمان هنا في هذه الآية مختلف عن الإسلام، وبالاتفاق لاجتماعهما، يعني يستعمل هنا الإسلام والإيمان بمعنى واحد، كقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، مقصود به المسلمين الآية. وبالعموم فيكون الإسلام أعم، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لأنه الإسلام بالقلب والجوارح، والإيمان أخص لأنه بالقلب خاصة، وهذا هو الأظهر في هذا الموضع. ذكر بعض العلماء أن الإسلام والإيمان إذا ذكرا في موضع افترق المعنى، وإذا انفرد أحدهما اتفق المعنى، فيكون الاستعمال مختلفا بحسب، أو المعنى مختلفا بحسب الاستعمال. الإيمان هو في الأصل التصديق، وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق، وهذا هو الذي ينجي في الآخرة. الإيمان المنجي في الآخرة ما هو؟ التصديق. طيب، ما هو الإيمان الذي تجري به الأحكام في الدنيا؟ التصديق. وماذا؟ أين العلماء الكلام؟ ما هو الإيمان الذي تجري به الأحكام في الدنيا؟ فقط التصديق والكلمة، يعني التصديق القلبي والنطق اللساني. ما هو الإيمان الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم؟ إذن ثلاثة، المنجي في الآخرة واحد، الذي تقوم به الأحكام في الدنيا اثنان، الذي ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن ثلاثة. هذه أقوال العلماء في تعريف الإيمان. فالإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه ذكر ما هو المنجي في الآخرة الذي هو التصديق، والإمام أبو حنيفة والإمام أبو منصور الماتريدي رحمهما الله تعالى ذكرا ما تقوم به الأحكام في الدنيا، وهو التصديق والكلمة. وأئمة المحدثين ذكروا ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم. إذن هذا ليس اختلافا، هذا النظر إلى حيثيات متعددة. الاختلاف هنا لفظي، نتيجة واحدة. فيقول المحدثون الإيمان عقد بالجنان، الجنان يعني القلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان الكامل. المحدثون يتكلمون بالكمال، والإمام أبو الحسن الأشعري يتكلم بالإجزاء بالمجزئ في الآخرة، والإمام أبو منصور الماتريدي يتكلم بالمجزئ فين؟ في الدنيا. إذن كل واحد تكلم من حيثية، لا اختلاف بينهم في حقيقة الأمر، وهذا الاختلاف لفظي لا أثر له، وإن حول فيه الناس وأقنب أكثر الكلام في غير طائف. طيب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات يحتمل أن يكون بمعنى العبادة أو الطاعة، وقوموا لله قانتين مطيعين. والصادقين والصادقات يحتمل أن يكون من صدق القول أو من صدق العهد أو العهد، إما صدق القول أو صدق النية الإخلاص. والصادقين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء جميعا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية معناها أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار مع الله ورسوله، بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله. فتقول لامرأة استتري بستر الله، تقول أنا متدينة وأصلي كذا بس الحجاب ما اقتنعت. ما الجواب؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. إذن راجعي إيمانك، ما جاء القرآن هنا ليشرح لها إيجابيات الحجاب، ليشرح لها ما يقنعها، ردها إلى الإيمان. يعني مثل الطالب الذي يدرس في الأصناف، الصنف الأول، الصنف الثاني، الصنف الثالث، الصنف الرابع، وصل إلى الصنف الرابع الخامس ثم في إحدى المواد قال أنا ما أفهم شيء، ماذا ينبغي أن يفعل؟ يردوه إلى الصنف الأول حتى يبدأ من الصفر، يعني من الإيمان. فلذلك الإنسان إن كان في قلبه شبهة ينبغي أن يتأدب بلسانه حتى لا يخرج من الدين. أحيانا بعض الناس يعبرون بتعابير مخرجة من الملة، مخرجة من الإسلام، يقول أنا هذا الشيء ما يقنعني، أمر الله هذا، أمر رسول الله، كيف تزعم أنك مسلم؟ كيف تتفاخر أنك مسلم؟ أو تباهي الناس أنك تصلي أو تأتي تصلي التراويح تمن على الله بها؟ هذه أشياء ألفاظ ينبغي للإنسان أن لا يستعملها خشية من الوقوع فيما يخرج من الملة. يبحث عن دواء شبهته، يبحث عن شفاء علته بأدب، الأدب مع الله ورسوله. فكثير من الناس هكذا، بعض الأحكام الشرعية لا تروق لهم فيتحدثون عنها وكأنها من قانون البشر. لا، ينبغي التأدب ثم طلب العلم لنفي تلك الشبهة أو للتسليم والانقياد. قد إنسان لا يهوى شيئا لكن يفعله طاعة لله، قد إنسان يكون بخيلا يحب المال لكن يخرج الزكاة رغم نفسه طاعة لله، سمعنا وأطعنا، له أجر. إنسان أيضا يحب النوم، النوم لذيذ جدا خاصة في الفجر، يقوم طاعة لله وهو كارث، له أجر. أيضا إنسان يقاتل في سبيل الله، ما أحد يحب القتال والموت والدم والألاف، لكن يفعله وهو كارث، إذن الكراهة ليست علامة أنه ينبغي أن أترك. فكثير من التكاليف تسهل على بعض الناس هذا القياد لله ورسوله مع ثقل التكليف، هذا فيه أجر وفيه مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نسأل الله تعالى لنا وللمسلمين الثبات على دينه. إذا ما كان لمؤمن ولا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أي أن يكون لهم الخيرة، هنا في قراءة نافع أن تكون لهم الخيرة، من أمرهم، الضمير في قوله من أمرهم راجع إلى الجمع الذي يقتضيه قوله لمؤمن ولا مؤمن، لأن معناه العموم في جميع المؤمنين والمؤمنات. وهذه الآية توطئة للقصة المذكورة بعدها، وقيل سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة ليزوجها لمولاه زيد بن حارثة، فكرهت هي وأهلها ذلك، فلما نزلت الآية قالوا رضينا يا رسول الله. واختلف هل هذه المخطوبة زينب ابنة جحش أو غيرها، وقد قيل إنها أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط. ثم تبدأ الآيات الكريمة في قضية تتعلق بإبطال عادة كانت عند الجاهليين، وهي عادة التبني. التبني أن يأتي الإنسان بولد فيربيه وينشأ عنده وينسبه إلى نفسه، فجاء الإسلام أبطل هذا، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فهذه الآيات الكريمة تتعلق بهذا الأمر مما سنقرأه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم بفضلك عمنا، واغفر اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فرج عنا وعن المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين وأشياعهم وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم يسر لنا من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.